بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على متن الضرة اليتيمة في علم النحو. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كبعد عاطف على اسم خالص واضمر لها على الوجوب واخصصي خمسا عقيب لا مجحد مثل ما كان ذو التقوى ليغشوا ظالما. قال الشيخ محمد رحمه الله: تضمر أن وجوبا في خمسة مواضع. الموضع الأول: إذا وقعت بعد لام الجحود، والجحود هو الإنكار والنفي، ولام الجحود كل لام سبقها كون منفي، مثاله ما كان ولم يكن ولا يكون وغير كائن ولن يكون، مثاله ما كان ذو التقوى ليغشوا ظالمة، ما نافية، وكان فعل ماض، ذو اسم مكان، ذو اسم كان، ذو مضاف والتقوى مضاف إليه، ليغشوا اللام لام الجحود مبنية، يغشوا فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، وظالما مفعول به، ولا يشترط فيه أن يكون الكون بلفظ الماضي، بل يكون بالمضارع وباسم الفاعل وكل ما يدل على الكون. وكذلك النفي لا يشترط فيه حروف النفي، بل كل ما يدل على النفي، ومثاله في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما نافية، كان فعل ماض، الله اسم كان، اللام لام الجحود، يعذب فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة الجمع، وفاعل يعذب مستتر وجوبا تقديره هو. نعم يا جو، هنا جوازنا شيخ، وفاعل يعذب مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله، اي ما كان الله معذبا لهم. واختلف النحاة في خبر كان، ففريق قال ان خبرها محذوف والتقدير وما كان الله مريدا لأن يعذبهم، وفريق قال الخبر جملة يعذبهم بمعنى ما كان الله معذبا لهم. وعلى كل حال، فالذي يهمنا أن الفعل بعد اللام هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا، فالحاصل الآن أن تضمر جوازا في موضوعين: واحد بعد لام الجحود، الثاني إذا عطفت على اسم خالص. إذا وقعت بعد لام الجحود، أي بعد لام النفي، وهي إذا وقعت بعد الحاصل الآن يعني بعد لام الجحود، أي بعد لام النفي، وهي التي تقع بعد كون منفي. هذا الشيخ نعم قال يمكن بعد لام كي، يمكن قصد بعد لام كي، يعني جواز سبق معنا اللي هي بعد لام الجر، مش لام الجحود، بعد لام الجر. نعم، وإذا عطف على اسم خاص. إذا وقع بعد لام الجحود، نقول إذا وقع بعد لام الجحود شنو؟ الحاصل أن تضمر جوازا ولا وجوبا؟ هنا المجاز في موضوعين، بعد لام الجر وليس بعد لام الجحود. لا من جحود هذه تجب، يعني نقول أنا الآن أن تضمر وجوبا، إذا نقول أنه وجوبا. لا لا، ذكر إذا عطفت على اسم خاص خالص، نعم اللي سبق معنا في الجواز، إذا عطفت على اسم إيه خالص، نعم يعني أن تضمر جوازا. قال: فالحاصل أن تضمر جوازا في موضوعين: بعد لام الجحود، وإذا عطفت على اسم خالص. هي في الأولين بلام الجحود يا شيخ، لام الجر. لام الجر. فالحاصل أن تضمر جوازا في موضعين بعد لام الجر، والثاني إذا عطفت على اسم خالص. إذا وقعت بعد لام الجحود أي بعد لام النفي، وهي التي تقع بعد كون منفي، سواء كان ذلك بلفظ الماضي مثل وما كان الله ليعذبهم، أو بلفظ المضارع مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، أو كان اسم الفاعل غير كائن ليوبخهم، غير كائن ليوبخهم يعني ما كان ليوبخهم، أو كانت منفية بلن مثل لن أكون لأعذبهم وما أشبه ذلك. إذن نقول لام الجحود هي التي تقع بعد النفي المقترن بكان وما تصرف منها. نعم، يبقى صالح عندكم اللي في موضوع يجوز في موضوعين بعد أن المضمرة جوازا في موضوعين اللي لام الجر، وإذا عطفت على اسم خاص أن تضمر جوازا في موضوعين بعد لام الجر وليس لام الجحود. فدل هذا على أن المواضع إضمار أن وجوبا أن تأتي بعد لام الإيه؟ بعد لام الجحود. وما علامة لام الجحود؟ الجحود والإنكار والنفي، فما علامة ذلك؟ هي اللام التي تقع بعد كون منفي، بعد كون منفي، فلا بد أن تسبق بنفي ولا بد أن تسبق ب أيضا كون، يعني كان وما تصرف منها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فليعذبهم هذه منصوبة بعد أن المضمرة وجوبا. ليه؟ لأن هذه اللام للجحود. علامة لام الجحود أمران، الأمر الأول أن تسبق بنفي، والثاني بعد كون، يعني بعد كون منفي، بعد كان المنفية، وما كان الله ليعذبه، ما كان ذوي التقوى ليغشوا ظالما، ليغشوا ظالما، ألمون لام إيه؟ الجحود. طيب علامتها مسبوقة بكون منفي، كان مسبوقة بما، وما كان ذوي التقوى ليغشوا ظالما، حينئذ يجب نصب الفعل المضارع بعد لم الجحود، هذا يجب نصبها بأن المضمرة إيه؟ المضمرة وجوبا، ولا يشترط فيه الكون أن يكون ماضيا، بل قد يكون مضارعا أو باسم الفاعل وهكذا، ولا يشترط أيضا في النفي حروف النفي، بل كل ما يدل على النفي. لهذا احنا بنقول إن لام الجحود مسبوقة بكون مش بكان، منفي مش بدات نفي، يبقى بكون منفي، فالنفي عام أن يكون بالأداة، بل السياق إذا دل عليه، وعام أن يكون الصدق بكان اللي هي الماضي، بل بكان وما تصرف إيه وما تصرف منه وما يكون مثلا كذا، فوما غير كائن كذا، فغير هنا دلت على النفي، وكائن هذا اسم فاعل، غير كائن مثلا ليوبخهم، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن، يكون فعل مضارع، فيبقى إذن هذا لام الجحود. فلام الجحود ينصب الفعل بعدها بأن المضمرة وجوبا. نعم. قال الناظم رحمه الله: وبعد حتى حيث معناها إلى تعمل لدار الخلد حتى تنقل. قال الشيخ محمد رحمه الله: تضمر أن وجوبا بعد حتى التي بمعنى إلى التي تفيد الغاية، بخلاف حتى الابتدائية فإنها لا تنصب. ومثاله في تمثيل المؤلف: اعمل لدار الخلد حتى تنقل. وقد أخذ الناظم مثاله من قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى حرف جر، تنقل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى والألف للإطلاق. أيضا ينصب الفعل المضارع بعد حتى التي بمعنى إلى، يعني حتى الغائية، ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. يبقى الآن بعد لام الجحود ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى الغائية وليس حتى الابتدائية، بعد حتى الغائية كقول المؤلف هنا اعمل دار الخلد حتى تنقل. تنقل هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حد. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأوئذ المعنى بنحو ألا أتى كلا تقر العين أو يعطى الفتى. قال الشيخ محمد رحمه الله: تضمر أن وجوبا إذا جاءت بعد أو التي بمعنى بمعنى إلا، وكذلك أو التي بمعنى إلى. فإذا كان ما بعدها غاية لما قبلها وهو لا يأتي دفعة واحدة فهي بمعنى إلى، وإلا فهي بمعنى إلا، مثل لا تقر العين أو يعطى الفتى بمعنى إلا أن يعطى. الإعراب: لا نافية، تقر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، العين فاعل، أو بمعنى إلا أن، وهي حرف عطف مبني. يعطى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. ونأخذ أمثلة. قال الله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن أداة نصب ونفي، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسم نبرح مستتر وجوبا تقديره نحن، عليه على حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، عاكفين خبر نبرح، خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، حتى حرف غاية، يرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، إلينا جار ومجرور، موسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأيضا ينصب الفعل المضارع بأن المضمر وجوبا إذا جاء بعد أو التي بمعنى إلا، وكذلك أو التي بمعنى إلى، وليس كل أو أو التنويع أو التخيير أو كذا، لا، وإنما أو التي بمعنى إيه؟ بمعنى إلى. مثاله: لا تقر العين أو يعطى الفتى، يعني المعنى لا تقر عين إلا أن يعطى الفتى، إلا أن يعطى الفتى، فأو هنا بمعنى إيه؟ إلا. فإذا جاءت أن بمعنى إلا فالفعل المضارع يكون بعدها منصوبا بأن المضمرة وجوبا. طيب، مثال ما سبق في حتى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالفعل المضارع المنصوب بعد باقي المضمرة هنا فين؟ يرجع. يرجع هذا منصوب بأن المضمرة. لما؟ ما السبب؟ وقوعي بعد ايه؟ بعد حتى. بعد حتى، فبعد حتى الغائية، بعد حتى الغائية لا الابتدائية، بعد حتى الغائية ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة. بعد او التي بمعنى الى او الا، فهذه ايضا تنصب بأن المضمرة. يبقى الان ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا في كم موضع اخذناه الان؟ الموضع الاول بعد ايه؟ القبلي بعد ايه؟ بعد لام الجحود. وما علامة لام الجحود؟ ان تسبق بكون من. الثاني بعد الثاني حتى، الله يخليك، صحيح، بعد حتى الغائية ليس الابتدائية. الثالث بمعنى الى، بعد اول بمعنى الا او ايه او الى. نعم. قال الناظم رحمه الله: وبعد واو ثم فاء وقع صدر جواب قرروه كالدعاء، فاحرص على التقوى فتختار ولا ترجو النجاة وتسيء العمل. قال الشيخ محمد رحمه الله: ينسب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد، أولا واو المعية وفاء السببية، وذلك بعد الطلب أو النفي، فتنصب بأن مضمرة وجوبا. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وستروها حتم النصب. وقد فصلها بعضهم في هذا البيت فقال: إذا وقعت فاء السببية بعد واحد من هذه الأمور السبعة نصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، وهذه التسعة مجموعة في قوله: مر وادعونه وسل واعرض لحظهم، مر وادعونه وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذلك مر وضع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذلك النفي قد كملا. ألف واحد مع الأمر: اجتهد فتنجح. اجتهد فعل أمر، فتنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ومثله أن يقول الأب لابنه: صلي فأعطيك هدية، أمر، لأنه من الأب لابنه. الثاني مع الدعاء تقول: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير السنن، فتقول: وفق فعل دعاء مبني على السكون، والنون للوقاية، والياء مفعول به منصوب مبني على السكون في محل نصب. فلا الفاء فاء السببية، لا نافية، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الثالث بعد النهي: لا تهمل فترسب. لا ناهية، تهمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. فترسب الفاء للسببية، ترسب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. ومنه قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. رب لا تؤاخذني فأهلك، هذا دعاء، لأنك لا توجه النهي إلى الله، وإنما هو صورة من صور الدعاء. الرابع بعد الاستفهام: سل بمعنى اسأل. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل. سل بمعنى اسأل، والمراد به الاستفهام، سواء كان ذلك بالهمزة أو بهل، فإنه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال الله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. فيشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. الخامس بعد العرض، وهو الطلب برفق. فإذا سبك العرض وأتى الفعل المضارع بعده مقرونا بالفاء، وجب نصبه بأن مضمرة وجوبا. تقول: ألا تنزل عندي فتصيب خيرا. ألا أداة عرض، وتنزل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، عندي ظرف متعلق بتنزل، منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. عند مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. فتصيب الفاء للسببية، تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. خيرا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. السادس بعد التحضيض. التحضيض هو الطلب بشدة، وهو أعلى من العرض، فهو عرض بإلحاح. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد فاء السببية إذا جاءت بعد التحضيض. مثاله: هلا تزور أخيك فتصل رحمك. تصل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. السابع بعد التمني، نحو: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ليتني للتمني، فأفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الثامن بعد الترجي. قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذ جعلنا قوله فأطلع جواب لقوله لعلي، فإن كان جوابا لقوله ابن لي صرحا صارت في جواب الأمر. والفرق بين التمني والترجي، الترجي لما قرب، الترجي لما قرب حصوله، والتمني لما بعد أو تعذر حصوله. فالقائل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهذا تمني لأنه يتعذر حصوله. وقول الفقير الذي لا يستطيع أن يعمل بيده ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني لأنه فيه مشقة وعسر. أما لو قلت لعل الشمس تغيب فنفطر فهذا رجاء لقرب حصوله، هذا إذا كان وقت المغرب قريبا. التاسع بعد النفي، كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فإن قوله فيموتوا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعها بعد النفي. قوله قد كمل أي كمل ذكر الأسباب التي توجب نصب الفعل بعد فاء السببية. إعراب أمثلة المصنف، احرص على التقوى فتختار، احرص فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فتختار الفاء للسببية، تختار فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وقوله ولا ترجو النجاة وتسيء العمل، لا ناهية، ترجو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. النجاة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وتسيء الواو واو المعية، وتسيء الواو واو المعية، تسيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. العمل مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة والألف للإطلاق، والمعنى لا ترجو النجاة مع إساءتك في العمل، فإن هذا من التمني، والتمني كما يقول العوام رأس مال المفاليس. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أي لا ترجو النجاة وأنت مسيء للعمل، هذا خلاف للحكمة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن يجب نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا إذا جاء بعد واو المعية وكذلك فاء السببية. ولما كانت الفاء تختلط بين أن تكون عاطفة جاء محمد فعلي، وبين أن تكون للسببية وغير ذلك من الاستعمالات، فوضعوا للفاء السببية علامات، وضعوا الفاء السببية علامات، إذا جاءت هذه الفاء تعرف أنها فاء إيه؟ فاء السببية، فاء السببية، وضعوا لها علامات ليميزوا بين وبين أي فاء أخرى. كذلك الواو فإنها تأتي عاطفة وتأتي الاستئناف وتأتي كذا وتأتي المعية، فلا الفعل المضارع ينسب بأن المضمرة إذا جاء بعد فاء السببية وواو المعية، وواو المعية ضابطها أن تكون بمعنى معه، يعني أن تحذفها وتضع معه، هذا ضابط واو المعية. أما فاء السببية فكيف تعرفها؟ جمعوا لك كيف تعرفها في بيت واحد، وهي أنها تسبق بتسعة أشياء، فقال مر وادعو وانهى وسل واعرض بحظهم تمنى وارجو، كذلك النفي قد كمل. بعد الأمر مر، فلو قلت اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، فهذه الفاء جاءت بعد ايه؟ بعد امر، فتكون فاء السببية وعليه، فالفعل المضارع ينصب بعد فتنجح. اجتهد فتنجح، يبقى تنجح فعل المضارع منصوب بعد أن المضمرة ايه؟ وجوبا. طيب كذلك مع الدعاء وادعو، فأنت مثلا تقول هنا وفق، قال ايه؟ ربي وفقني، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السعين في خير السنن. ربي وفقني فلا أعدل، أعدل هذا فعل مضارع منصوب بعد ايه؟ بعد الفاء بأن المضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن الفاء سببية. ما علامة أنها فاء سببية؟ أنها جاءت بعد دعاء ربي وفقني. طيب بعد النهي لا تهمل فترصبا، لا تهمل فترصبا، لا تهمل هذا نفي، فالفاء هنا سببية، يبقى ترصب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد وجوبا بعد فاء السببية. طب علامة فاء السببية هنا مسبوقة بإيه؟ بنهي لا تهمل. نعم كذلك بعد الاستفهام فتقول فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فيشفع، يشفع فعل مضارع منصوب بعد أن بعد فاء السببية بأن المضمرة وجوبا. طب علامة هنا أن المضمرة وجوبا ما هي؟ علامتها وقوعها بعد الاستفهام سواء بهال أو بالهمز بعد العرض، والعرض هو الطلب برفق، والفرق بينه وبين التحضيض أن العرض طلب برفق لكن التحضيض طلب بإلحاح. فأنت تقول ألا تنزل، وألا تكون هنا أداة عرض، ألا تنزل فنكرمك، ألا تنزل علينا غدا فتصيب خيرا، ألا تنزل عندي فتصيب خيرا فأكرمك، يبقى فتصيب فعل مضارع منصوب بعد أن المضمرة أيضا وجوبا، الفاء السببية بأن المضمرة وجوبا، وعرفنا أيضا أنها فاء سببية بأنها مسبوقة بإيه؟ بعرض. التحضيض وهو الطلب بشدة، كأن تقول هلا تزور أخيك فتصل رحمك، هلا تزور أخيك فتصل رحمك، فتصف فعل مضارع أيضا منصوب بعد فاء السببية بأن المضمرة وجوبا. الفاء هنا سببية لماذا؟ لأنها مسبوقة بالتحضيض. بعد التمني كذلك ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز، فأفوز هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، فاء السببية مسبوقة بتمني ليتني. أو وكذلك الترجي لعلي أبلغ الأسباب، فأسباب السموات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع أيضا منصوب بعد الفاء فيسبية بأن المضمرة. بعد النفي كذلك لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، لا يقضى عليهم فيموتوا، يموت في المضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لعموم أفعال خمسة، منصوب بعد أن المضمرة وجوبا، بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالنفي. بهذا قد كمل. يبقى إذا إذا سبق فاء السببية به أمر أو نهي أو دعاء أو تمني ورجاء، يعني يجمع بينهم في أمر ونهي وفي عرض وحظ وفي تمني ورجاء، دول كام؟ ست. يبقى معك إيه؟ الدعاء، السؤال، يبقى كده تمني، ثم التسعة النفي. ممكن تقول يبقى عندنا أمر ونفي، عرض وتحضيض، تمني وترجي، ويبقى عندك الاستفهام والنفي والإيه والدعاء، هذه ثلاثة. يبقى المجموع تسعة، المجموع تسعة، هذه التسعة أشياء عشان فاء السببية، أرهقتنا فاء السببية، يعني ما كان قبلها خلاص اسمه لام جحود اسمه كذا، لكن أرهقتنا لام، أرهقتنا فاء السببية فأدخلنا في موضوع إيه؟ في موضوع آخر، فأصبح الإشكال في فاء السببية الآن أن تميز فاء السببية، أن تميز الفاء نفسها، فاء الإيه؟ السببية. أما واو المعية فهي الواو التي تأتي بمعنى معه، كما تقول لا ترجو النجاة وتسيء العمل، كما مثل هنا قال ترجو النجاة وتسيء الايه العمل، يعني مع إساءة العمل. لا ترجو النجاة وتسيء العمل. لو كانت الواو عاطفة يبقى لا ترجو النجاة ايه وتسيء، لو كانت عاطفة نقول ايه المهندس صحيح القرار. طب ليه يعني لو قلنا عاطفة لو عاطفة حالة فعل مضارع، فعل مضارع قبلها فين؟ ترجو، لا ترجو النجاة مجزوم. طيب تسيء يبقى تسيء بالسكون، تسيء فعل مضارع، لا ترجو النجاة وتسيء العمل، وتسيء الايه العمل، هذا مجزوم. نعم. طيب بقي جواز الطلب إذا سقط الفاء منه، ونقف على الجواز. موقع ذا كل ذي ده طارق ولسه مش عارف مثل فلسفي، لا يعني الواحد مش عارف كل دي تسع حاجات اهي، والجملة واحدة. خد جملة المؤلف، احرص على التقوى فتختار. قال ايه في الباب في البيت، في البيت كله قال ايه؟ احرص على التقوى فتختار، ولا ترجو النجاة وتسيء العمل. خد اي مثال زي هنا، زي ايه عندك اي مثال؟ كما قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، وقال سبحانه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز فعل المضارع عندي أفوز، فأفوز ليتني كنت معهم فأفوز، فالفعل المضارع هنا منصوب، منصوب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبة. ليه؟ لوجودها بعد الفاء. ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني فبسبب ذلك لو كنت معهم سأفوز فوزا عظيما. نعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. نعم. قال الناظم رحمه الله: حكم جواب الطلب إذا سقطت الفاء منه. ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب، إن قصد الجزاء به للطلب كعامل الله بصدق تقربي. قال الشيخ محمد رحمه الله: إذا سقطت الفاء من جملة جواب الطلب جزم، مثال ذلك اجتهد فتنجح، فالفاء للسببية وتنجح منصوب بأن، منصوب بأن أسقط الفاء، منصوب بأن أسقط الفاء اجتهد تنجح. هنا يقدر للطلب بالشرط هنا يقدر الطلب بالشرط فنقول إن تجتهد تنجح. حول فعل الأمر إلى فعل مضارع دخل عليه الشرط، تقول إن تجتهد تنجح. إذن من الأسد تسلم، خطأ، لأنك لو قدرت الشرط ما استقام الكلام. فإن قلت إذن من الأسد تسلم لا يصح الكلام، إذن من الأسد تهلك صحيح، لأنك لو قدرت الشرط استقام الكلام، إن تدن من الأسد تهلك. ولهذا قال المؤلف: ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب، لم يكن فاء صحب، لأنها مفعول مقدم لصحب، واسم يكن مستتر جوازا تقديره هو، يعني لم يكن الجواب صحب الفاء. لو قلت اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فتثاب عليه، صحيح. ولو حذفت الفاء قلت اقرأ القرآن تثب، اقرأ القرآن تثب عليه. ولو قلت لا تدن من الأسد فتسلم، او لا تدن من الأسد تسلم، صحيح، فإن الشرط يصلح هنا. فإذا قلت إن لا تدن من الأسد تسلم صلح معنى الشرط، لا تدنو من الأسد فتهلك صحيح، أي بسبب دنوك تهلك. وبإسقاط الفاء لا تدنو من الأسد تهلك لا يصلح. فإذا قلنا إن لا تدنو من الأسد تهلك لا يصلح هنا معنى الشرط. وعلى هذا إذا قلت لا تدنو من الأسد وأسقطت الفاء يجب أن تقول تهلك. وعلى هذا إذا قلت لا تدنو من الأسد وأسقطت الفاء يجب أن تقول تهلك. ولذلك قال ابن مالك في الألفية: وشرط جزم بعد نهي إن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. يعني هو هنا يقول بالنسبة أيضا لفاء السببية، إذا سقطت الفاء من جملة جواب الطلب جزم، مثال ذلك اجتهد فتنجح. هنا جملة جواب الطلب في أين؟ تنجح. أين الطلب؟ اجتهد فتنجح. فالفاء للسببية، وتنجح منصوب بعد أن. طيب لو أسقطنا الفاء اجتهد تنجح، ما الذي حصل في فعل المضارع؟ جزم، لأنه وقع فيه جملة الطلب اجتهد تنجح. هنا يقدر الطلب بالشرط، فتقول إن تجتهد تنجح. فإن صح تقدير الطلب بالشرط خلاص استقام الأمر، تقول إن تجتهد تنجح. حول فعل الأمر إلى فعل مضارع دخل عليه الشرط، أو حول فعل الأمر إلى فعل مضارع اجتهد، فتقول إن تجتهد. اجتهد على فعل أمر حوله إلى مضارع وأدخل عليه الشرط إن تجتهد، تقول إن تجتهد تنجح. فيبقى إذن صح هذا، يبقى الجملة الواقعة في جواب الطلب، في جواب الطلب المسبوق بالفاء، الفاء تنصب ما بعدها بأن مضمرة وجوبا لفاء السببية، اجتهد فتنجح. طب لو حذفنا الفاء من جملة الجواب تجزم، اجتهد تنجح. طيب هنا اجتهد على فعل أمر، يصلح أن تحوله إلى الطلب إذا صح أن تأتي بالفعل المضارع مكان فعل الأمر مسبوقا ب أن الشرطية إن تجتهد تنجح. إنما يقول لو قلت أدن من الأسد تسلم، أدن من الأسد تسلم، هذا خطأ، لأنك لو قدرت الشرط هتقول إيه؟ إن تدن، ما بتجيب الفعل المضارع مسبوق بأن، هتقول إن تدن من الأسد تسلم، يبقى ما يصح. أدن من الأسد تهلك، إن تدنو من الأسد تهلك، يبقى يصح. يقول ثم متى دل على شرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب. كل هذا في بيان الشطر الأول، متى دل على الشرط الطلب؟ إذا كان الطلب دل على الشرط. ومتى يكون الطلب دل على الشرط؟ إذا قدرت بفعل مضارع إلى فعل مضارع مسبوق بشرط واستقام الكلام، فهنا تجزم الفعل المضارع كما قال هنا اجتهد فتنجح، هذا طلب. لكن هذا الطلب دل على الشرط بمعنى أنك تحذف الفعل المضارع ما الأمر وتأتي فعل مضارع مسبوق بأن ويستقيم المعنى، هذا خلاصته. إن ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا، فاجزم جوابا يعني الجواب يكون مجزوما، اجتهد فتنجح. أين الطلب يا طارق؟ اجتهد. أين جواب الطلب فتنجح. طيب نشيل الفاء، اجتهد تنجح، إنما فتنجح هنا جواب الطلب هيبقى منصوب بعد إيه؟ بعد الفاء السببية. طيب لو حذفنا الفاء، اجتهد تنجح، تنجح هنا مجزومة، مجزومة ليه؟ لأنها وقع في جواب الطلب. طيب جواب الطلب هنا اللي هو المجزوم، متى نجزم جواب الطلب؟ قال إن صلح للشرط، والمعنى إن حذفت هذا الفعل الأمر فحولته إلى مضارع مسبوق بشرط، إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن تقدم الخير تثب، إن تطع الوالدين تؤجر، وهكذا. ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب، أي فاجزم جوابا إذا عر عن الفاء، إذا عر عن الفاء، كعامل الله بصدق تقرب، عامل الله بصدق تقرب، عامل الله هذا فعل وفاعل ومفعول، تقرب، والمعنى هذا طبعا عامل لفعل أمر. طيب إن تعامل الله بصدق تقرب، يبقى أين جملة الطلب؟ الطلب الوقع في جواب الطلب، أقصد جواب الطلب تقرب، هذه الجملة إيه؟ يبقى الفعل هنا ماله؟ يجزم، فعل هنا إيه؟ الواقع في جواب، في جواب الطلب، عامل الله بصدق تقرب. نعم. طيب عامل الله بصدق فتقرب، يبقى منصوب بعد الايه؟ بوقوع بعد الفاء السببية، لكن اقول عامل تقرب، والمعنى ان تعامل الله ايه؟ تقرب. فالحاصل ان جواب الطلب اذا الفعل المضارع جاء في جواب الطلب فانه يجزم الوقوع في جواب الطلب. والذي يميز جواب الطلب ان الفعل الامر اذا قلبت فعل مضارع ووضعت قبله ان الشرطية فيكون هذا شرط، شرط ان تجتهد، ان تجتهد تنجح، فيبقى هذا فعل الشرط ان تجتهد، وهذا جواب الطلب تنجح، وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. خلنا نرى زي هي ان مفتوحة، طيب تبقى شرطي، هو يقول كده. ثم متى دل على الشرط الطلب، دل على الشرط تكون واقعة في جواب شرط، ان دل ثم متى دل على الشرط الطلب فجزم جوابا. طيب خلاص ان دل على الشرط الطلب، طب صح، دي ما نرجع بالفاء بقى، خلاص خلاص هنرجع مع وجود الفاء، خلاص هيكون منصوب بعدها صح، بس هنا الفعل المضارع يكون ايه؟ مجزوم لوقوعه في جواب الايه؟ طب ماشي، ما احنا الان مفيش اشكال في الفاء، ما هو يقول هذا اذا كان ايه؟ لم يكن فاء صاحب، انما اذا جاء في الفاء، ما احنا ضربنا مثالين، الفاء ينصب ما بعدها ان تكون فاء سببيه فينصب ما بعدها بان المضمره، انما اذا حذفنا الفاء يبقى يتحول الى شرط، فعل الامر يتحول الى شرط، يتحول الى شرط ازاي؟ ما يجي الشرط مع الفعل الماضي، ما يجي الشرط مع فعل مضارع، فياتي الفعل المضارع مسبوق بالشرط، حينئذ ستكون جمله الطلب ديت اللي هو الفعل المضارع اللي يكون يتولي الجمله مجزوم، نعم يكون مجزوم. طيب نقف عند الجواز.